بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حاء قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو وهكذا. قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب فضل الطهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على فضل الطهور. والطهور هو فعل الطهارة، والطهور بالفتح هو الماء الذي يتطهر به الإنسان. ولما كان بيان فضل الطهور مما يتعلق بأبواب الطهارة ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت على فضل الطهور. وهذه الأحاديث في الحقيقة إنما بينت فضل الوضوء، وظاهر ترجمة المصنف رحمه الله أن الفضل للطهور مطلقا، سواء كان وضوءا أو كان غسلا من الجنابة. ولكن الذي ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان فضل الطهور، ولذلك تكون هذه الترجمة فيها عموم. وقوله فضل الطهور: الفضل من الشيء ما تبقى، وفضلة الشيء ما تبقى منه أصل الفضل الزيادة، ومنه قولهم ربا الفضل، ويقال إنسان فاضل إذا كانت فيه زيادة من العبادة والبر والإحسان. وقوله رحمه الله فضل الطهور: أي ما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على خصوصية الطهور والوضوء بفضيلة. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ذكوان وأبوه ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث مداره على الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن أبي عامر الأصبحي رضي رحمه الله. كان جد أبيه وهو أبو عامر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين شهدوا المشاهد كلها ما خلا بدرا. وأما جده فإنه مالك فإنه كان من أجلاء التابعين وثقاتهم، وكان أحد الأربعة الذين شهدوا مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه.

وإذا أقمت فاحدر، وكذلك قولك إذا قرأت القرآن فرتل، فالمراد بذلك ما يصحب الفعل، وهذا هو المراد في حديثنا. فإن قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ المؤمن، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، المراد به ما يصحب الفعل. الوجه الثالث لهذه الصيغة أن يراد بها ما بعد وقوع الفعل، كقولك إذا صليت فأتني، أي إذا تمت الصلاة وفعلتها كاملة فأتني. ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، أي إذا خرج وتم خروجه من المكان المعد للخلاء قال هذا الذكر. قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم فيه مسائل. المسألة الأولى دل على فضل الوضوء، وهذا من خصوصيات الوضوء كما قدمنا، وألحق بعض العلماء طهارة الغسل كما سيأتي. المسألة الثانية، هذا الفضل الذي اشتمل عليه هذا الحديث يعم الوضوء سواء كان واجبا أو كان غير واجب، فمن توضأ للفريضة فإن له هذا الفضل، وكذلك لو توضأ على سبيل الاستحباب والسنية فإنه يشمله هذا الفضل. وهنا سؤال، فلو توضأ الإنسان وهو جنب هل يشمله هذا الفضل أو لا يشمله؟ وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن الخطاب أينام أحدنا وهو جنب، قال صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك، فأمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء قبل النوم إذا كان على جنابه، فإذا توضأ هذا الوضوء وعليه الجنابة هل يتحقق له هذا الفضل؟ والجواب أنه يتحقق له هذا الفضل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد المسلم. المسألة الثالثة، هل يلتحق بالوضوء الغسل من الجنابة أو لا يلتحق؟ فظاهر قول بعض العلماء إن الغسل من الجنابة إذا نوى العبد فيه اندراج الوضوء فإنه يشمله هذا الفضل، وذلك لأن من اغتسل من الجنابة يجزيه عن وضوئه، فحينئذ يتحقق له الفضل بغسل الأعضاء كما لو غسلها في الوضوء. في هذا الحديث الذي معنا يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد، وهذا اللفظ ليس المراد به نفي الإناث، بمعنى أنه لا مفهوم لقوله إذا توضأ العبد، فهذه الفضيلة تشمل الذكور والإناث وليست خاصة بالذكور دون الإناث. وهذا هو الأصل في الشرع أن النساء والرجال على حد سواء، حتى يدل الدليل على تخصيص الرجال أو تخصيص النساء. وتوضيح ذلك أن المرأة لو توضعت أنها داخلة في هذه الفضيلة، وإن كان منطوق النص قد ورد في الرجال دون النساء. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ العبد فغسل وجهه، هذه الرواية فيها اختصار، وفي حديث عبد الله الصنابحي الذي رواه الإمام النسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت خطايا فمه، خرجت الخطايا من فمه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه معه حتى تخرج من تحت أشار عينيه. فهذه الرواية فيها تفصيل، ولذلك يعتبر حديثنا قد انتقل إلى الوجه، وليس المراد به نفي ما يكون في الأنف والفم. وفي رواية الصنابحي: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل فتمضمض خرجت الخطايا من فمه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أخطأ بلسانه أن خطاياه تكون ثم كما يقول بعض العلماء، وهكذا بالنسبة لقوله خرجت الخطايا من تحت أشار عينيه. وفي هذا رد على بعض الفلاسفة الذين يقولون إن هذا من باب التمثيل وليس المراد به الحقيقة. ومذهب العلماء رحمهم الله في هذا الحديث أنه يحمل على ظاهره، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها تخرج من الفم والأنف، فإنها تخرج على الحقيقة كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله في حديث أبي هريرة الذي معنا: فإذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، الشك من الراوي وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأو هنا تفيد الشك وليس المراد بها التنويع. وقوله العبد المسلم أو المؤمن: إذا اجتمع وصف الإسلام مع الإيمان افترقا، وإذا افترقا كانا مجتمعين، بمعنى أن دلالتهما واحدة، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. ولذلك قال سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأخبر سبحانه وتعالى أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، وهذا نص صريح في كتاب الله عز وجل. ولذلك احتاط الراوي فقال العبد المسلم أو المؤمن، وأو تأتي بمعنى الجمع وتأتي بمعنى التنويع، فمن استعمال أو بمعنى الجمع قوله سبحانه وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي وأدنى، لأن الله لا يشك. ولذلك قالوا إن أو في كلا الموضعين المراد بها العطف الذي يدل على الجمع. ومنه قول الشاعر: كانوا 80 أو زادوا 8، أي وزادوا 8. وقوله عليه الصلاة والسلام: فغسل وجهه خرجت من وجهه. الوجه هو الذي تحصل به المواجهة. الوجه عضو معروف، وسمي الوجه وجها لأنه تحصل به المواجهة وهي المقابلة. وحد الوجه في الشرع من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فهذا هو الوجه المعتبر إذا أطلق في أحكام العلماء رحمهم الله، وهو المراد بنص الآية، أعني آية الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام: خرجت الخطايا من وجهه. قوله خرجت الخطايا: الخطايا جمع خطيئة، والخطأ ضد الصواب، ويطلق الخطأ ويراد به والمراد به ما يخالف الصواب، سواء كان الإنسان متعمدا له أو غير متعمد، فيقال أخطأ إذا لم يقصد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ففرق سبحانه وتعالى بين ما كان عن قصد وما لم يقصده المكلف. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويطلق الخطأ ويراد به فعل الشيء الذي هو ليس على الصواب حتى ولو كان من الذنوب، فيقال أخطأ إذا أصاب الخطأ من الذنوب. وسميت الخطايا خطايا لأن صاحبها أخطأ السبيل واعتدى حدود الله جل وعلا.

يسر مقلته ما ضر مهجته لا خير في سرور قد جاء بالضرر. فلذلك حذر العلماء رحمهم الله من كثرة الالتفات والنظر خاصة في مواضع الفتن. وكان العلماء والصلحاء يكثرون من غض الأبصار والإطراق صيانة للعين من الفتنة، ويتعين ذلك عند وجود ما يدعو إلى الفتنة كالنظر إلى النساء والنظر إلى المردان ونحو ذلك مما تكون الفتنة بالنظر إليه. والنظر الذنب فيه على مراتب، فأشد النظر النظر إلى العورات والسوات، وأشد ما تكون العورات إذا كانت من العورات التي أمر الله بصونها وحفظها كعورة الفرجين. وكذلك النظر إلى وجوه النساء ومحاسنهن ومفاتنهن ولو كان ذلك من فوق الثياب. وينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب التي يعصمها الله جل وعلا بها من النظر، وذلك بصرف النظر عما يكون من حدود الله ومحارم الله. وقل أن يكون الإنسان كثير النظر فتصدق له فراسة. ولذلك يقولون إن النظر إذا فتن به الإنسان عميت بصيرة القلب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يبتلى كثير ممن كان يدمن النظر إلى المحارم والحدود، يبتلى بسقم هذا النظر ولو تاب وأناب، فإنه لا يزال الشيطان يذكره بتلك المناظر الفاتنة ويؤذيه ويزعجه. ولكن إذا ثبت الله قلبه وعصمه من الفتن فإنه سرعان ما يزول عنه هذا الكيد من الشيطان. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعاطى الأسباب في حفظ بصره عن الفتنة. وظاهر هذا الحديث أن من توضأ خرجت ذنوب عينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وظاهر هذا الخروج أنه على الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالخروج، والأصل في الألفاظ أن تحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على كونها غير مرادة، ولا دليل هنا يدل على صرف الخروج عن ظاهره. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل، في رواية الصنابحي أو في حديث الصنابحي رضي الله عنه وأرضاه: فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار يديه. وهذا فيه دليل على أمر من الغيب، وذلك أن الخطايا لا ترى بالبصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروجها وحدد مكان الخروج، فهو أمر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله بطشتها يداه يشمل ما يكون من الضرب وما يكون من الكتابة وغير ذلك من الأفعال المحرمة التي تكون بجارحة اليد. ولا يختص الأمر بالبطش، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بطش اليد لأنه من أعظم ذنوبها لما فيه من الاعتداء على الغير. ولكن هنا إشكال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطيئة بطشتها يداه، مع أن الإنسان إذا اعتدى على الغير فإنه ولو تاب فإنه يبقى حق صاحب الحق. وأجيب بأن هذا يختص بحق الله دون حق المخلوق. هكذا ذكر المصنف رحمه الله الحديث. وفي حديث الصنابحي رضي الله عنه: فإذا مسح برأسه خرجت خطايا رأسه من أذنه. فهذا يدل على أن الأذن من الرأس، وأنه يجب مسحها مع الرأس. وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجلي كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وفي حديث الصنابح: حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذا يدل على أنه تكفر عنه الذنوب. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. ولذلك قال العلماء: إن تخصيص هذا الحديث بالكبائر بالصغائر دون الكبائر سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فحملوا المطلق في حديثنا على المقيد في هذا الحديث، وهذا محل نظر، وذلك لأن موضع الإطلاق في النصين ليس بواحد، فلا يستقيم التقييد، لأن موضع الإطلاق والتقييد ليس بمتحد. والصحيح عند الأصوليين أنه لا يقيد بمثل هذا، ولذلك يبقى الإطلاق في الذنوب على ظاهره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو والصنابحي الذي روى عن أبي بكر ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، والصنابح ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكافر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. يقول المصنف رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. هذه العبارة: المراد بالحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. وإلى ذلك أشار صاحب البيقونية رحمه الله، وهو ما اتصل منه صحيح، وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. فالحديث الصحيح هو الذي اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد في الراوي من شرطين: الشرط الأول أن يكون عدلا، والشرط الثاني أن يكون ضابطا. أما العدالة فإننا ندفع بها التهمة بالكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على أمانة الإنسان وورعه وتحفظه وخشيته لله عز وجل. وأما بالنسبة للضبط فالمراد به دفع التهمة في الخطأ والزلل ونحو ذلك مما يعتري الإنسان، فإنه ربما كان الإنسان صالحا ولكنه كثير الخطأ، ولذلك لا يوثق بقوله من جهة ضبطه. فلا بد في الحديث الصحيح من هذين الشرطين. وأما الحديث الحسن فإنه دون الحديث الصحيح من حيث ضبط الرجال، وكذلك من حيث قوة حفظهم. وإلى ذلك أشار بعض العلماء رحمهم الله، وهو في الحجة دون الصحيح، وهو في الحجة كالصحيح، ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله. فالحديث الحسن قصرت رجاله عن الحديث الصحيح، فرجاله أخف ضبطا من رجال الحديث الصحيح. وإلى ذلك أشار صاحب البيقونية رحمه الله، والحسن المعروف طرقا وغدد رجاله لك الصحيح اشتهرت. إذا ثبت أن الحديث منه صحيح ومنه حسن فهنا إشكال: كيف يقول المصنف هذا حديث حسن صحيح؟ فيجمع بين هذين الوصفين: ولذلك استشكل العلماء رحمهم الله هذا المصطلح للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي عليه رحمة الله، واختلفت أجوبتهم في ذلك. وأشهر هذه الأجوبة ثلاثة أجوبة: الجواب الأول أن هذا الحديث له سند صحيح وله سند حسن، أي قصد المصنف رحمه الله أن يشير بهذا المصطلح إلى أن طرق الحديث وأسانيده بين حسن وصحيح، وهذا هو الوجه الأول، وضعفه غير واحد من العلماء، حيث قالوا إن الترمذي قال حسن صحيح غريب، فوصف الحديث بكونه غريبا، والغريب ينفرد في بعض طبقات رواته، والغريب فيه انفراد في أي طبقة من طبقات السند، كما قال صاحب الطلعة: وما به انفرد راو مطلقا، فذاك بالغريب قد تحققا. فقالوا لو كانت الأسانيد متعددة لما صح وصفه بالغريب، وأجيب بأنه لا مانع أن يكون غريبا وله مداران، أي أنه يكون له طريقان، ولكن هذا الجواب لم يسلم. الجواب الثاني أن مراد الترمذي التردد في الحكم على هذا الحديث، فهناك من يقف فهو ينقل من حسن ومن صحه، فهو يتردد في الحكم على هذا الحديث، وهذا الجواب ضعيف، وذلك أن الإمام الترمذي إمام مجتهد في الجرح والتعديل، أبعد ما يكون عن أن يكون مقلدا مترددا في الحكم على الأحاديث، ولذلك استبعد غير واحد هذا الجواب. وهناك جواب ثالث مال إليه الحافظ ابن دقيق رحمة الله عليه، وهو أقوى هذه الأجوبة عند غير واحد من العلماء، وذلك أنه قال: إن الحديث الحسن منه ما يرتقي إلى درجة الصحيح، ومنه ما يقف عند حد الحسن، وقد يتشرب بالوصف حتى يكون جامعا بين الوصفين، ولذلك قالوا إنه يصف الحديث بكونه مرتقيا إلى درجة الصحة بالجمع بينهما. وقد أشار صاحب الطلعة إلى هذه الأقوال بقوله رحمه الله: وفي صحيح حسن أقوال، في كلها قد ظهر اختلال. ثم الجواب بتنوع السند لحسن ولصحيح معتمد، وبالتردد لوص من نقل، وعن صحيح ذا الأخير قد نزل، فأشار إلى هذا الاختلاف، وإن كان أصح هذه الأقوال عند غير واحد من العلماء أنه وصف لهذا الحديث بارتقائه إلى درجة الصحة، وذلك أنه قد يكون صحيحا للغير، والصحيح لغيره الأصل فيه أنه حديث حسن. ثم ذكر رحمه الله الخلاف في الصنابح، والصنابح منهم هذا الاسم، منه صحابي متفق على صحبته، ومنهم اختلف في صحبته، ومنهم تابعي. فأما الصحابي الذي اتفق على صحبته فهو الصنابح بن الأعسر، فهذا صحابي متفق على صحبته، يقال له الصنابح بدون ياء النسبة. وأما الصنابح الذي روى له الإمام النسائي فإنه على رواية الإمام مالك يعتبر صحابيا، ووهم الإمام البخاري الإمام مالك رحمه الله في ذلك، وذكر ما ذكره الإمام الترمذي هنا من أن الصنابحي ليست له صحبة، وأن اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، والذي عليه المحققون أن الصنابحي عبد الله صحابي قد ثبت السند الصحيح الذي يدل على اتصال سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام النسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الرواية الثانية عند الإمام أحمد في مسنده